الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونصلي ونسلم على رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، موضوع حلقتنا اليوم حق الجار، من الحقوق التي يجب أن يهتم المربون لها وبها، هو حق مراعاة الجار وتعليمها للولد حتى إذا بلغ السن التي تؤهله لأن يتعامل مع الآخرين ويساكنهم ويكف الأذى عنهم ويواصلهم بالبر والإحسان، فليتنبه المربون إلى غرس هذه الأخلاق في الأولاد منذ الصغر. ولكن من هو الجار؟ وكل مجاور لك يا عبد الله عن اليمين والشمال والفوق والتحت إلى 40 دارا من كل جهة، فكل هؤلاء جيرانك، لهم عليك حقوق وعليهم لك واجبات، كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وحقوق الجار في الإسلام ترجع إلى 4 أصول. هي أولا أن لا يلحق الرجل بجاره أذى، وأن يحميه ممن يريده بسوء، وأن يعامله بإحسان، وأن يقابل جفاءه بالحلم والصفح. فأذى اليد واللسان يدخل في مضمون قوله عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي شروره. رواه الشيخان. وما أجود ما قال عنتره عن جارته: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. ومما يؤذي الجار النظر إليه بعين الاحتقار، مثل ما يفعل من لم يتربوا بتربية فاضلة، إذ يحتقرون جارهم الفقير وابن حيهم المسكين. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه في حق الجار: فما أحد منا بمهد لجاره أذاة ولا مزر به وهو عائذ، لأننا نرى حق الجوار أمانة ويحفظه منا الكريم المعاهد. حماية الجار وكف الظلم عنه أثر من آثار طهارة النفس، بل مكرمة من أنبل المكارم الخلقية في نظر الإسلام. ومن أهم صفات الرجال أن ينقذ جاره من مصيبة حلت به أو بلاء ناله، فالعربي كان من أهم صفاته المحافظة على جاره، بل يعتبرها العربي مفخرة. كان لأبي حنيفة جار بالكوفة، إذا انصرف من عمله يرفع صوته في بيته منشدا: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. فيسمع أبو حنيفة جاره وهو يردد هذا البيت من الشعر، فحصل أن أخذ الحرس في ليلة من الليالي هذا الجار وحبسوه، ففقد أبو حنيفة صوته تلك الليلة، وسأل عنه في الغد فأخبروه بحبسه، فركب إلى الأمير عيسى بن موسى وطلب منه إطلاق سراحه، أي الجار، فأطلقه في الحال. فلما خرج الفتى دعاه أبو حنيفة وقال له سرا: فهل أضعناك يا فتى؟ قال: لا، ولكن أحسنت وتكرمت، أحسن الله جزاءك. وأنشد: وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. والأصل في حماية الجار ودفع الظلم عنه وعدم خذلانه ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، أي يخذله. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وصية الحبيب المصطفى. وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أسأل الله العلي القدير أن يجعلنا ممن يحسن جوار إخوانه، ونسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه.